الوالد مصاب بمرض الشلل وأحيانا تكون ثيابه غير طاهرة وكذلك جسمه نظرا لفقده الإحساس بما قد يخرج منه من نواقض الوضوء ولذلك فقد ترك الصلاة فهل عليه شيء في ذلك وهل يجوز لي أن أصلي عنه في حياته أو بعد مماته أفيدونا جزاكم الله خيرا. إن كان الشلل إنما يتعلق بالجسم لا بالعقل وعقله معه ولكن لا يشعر لأن المكان قد شل فأصبح فاقد الإحساس فإن عليه أن يصلي على حسب الاستطاعة ما دام لا يستطيع الوضوء يتيمم وإذا عجز عن التيمم توضأ على حسب ما يستطيع بالكيفية بالحالة التي يقدر عليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كان شلله أتى حتى على عقله فلا شيء عليه لأن مناط التكليف العقل فإذا زال العقل زال التكليف. وأما القضاء والصلاة عنه فلا يصلي أحد عن أحد والعبادات توقيفية إنما يعمل بعضها أو يعمل أحد عن أحد من العبادات ما ورد الإذن فيه. فجاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه وجاء في الحديث في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للتي سألته حج عن أبيك وقال للرجل الذي سأله صلى الله عليه وسلم أيضا حج عن أبيك. فالحج والصوم جائز أن ينوب أحد عن أحد وأما بقية العبادات البدنية فلا ينوب أحد فيها عن أحد بالله التوفيق. بارك الله فيكم. لكن إذا كان الشخص مصاب بشلل جسمي لا عقلي فهل يلزم الشخص المرافق له مثلا بتوضئته؟ إن كان يستطيع الوضوء أو هذا يستجيب لتوضئته نعم. فلا شك أنه هو الأفضل في حقه أن يوضئ أباه ويحسن إليه. فإن كان لا يستطيع أو هو أيضا رافض توضئته فالأب لا يكلفه الله فوق ما يستطيع يصلي بالكيفية التي يستطيعها. فإن قدر وليه ابنه أن يوضئه ويهيئه للصلاة فهذا لا شك أنه أمر فاضل وله أجره للولد وللأب أجره إن شاء الله تعالى. وإذا كان لا يريد ذلك ويرفض أن يتولى توضئته من ناحية الطهارة فالأب عليه أن يصلي بالحالة التي يستطيعها ما دام لا يستطيع الماء وعقله معه فيصلي إن قدر على التيمم ولو بيد واحدة تيمم وإذا عجز فكذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله يقول أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. إن قدر على غسل بعض الأعضاء دون بعض فهل يلزم بغسلها أو يترك الجميع؟ إن قدر على بعض الأعضاء غسل بعض الأعضاء يغسله لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.